بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الإخلاص وإحضار النية. قال: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. والإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في باب إحضار النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المقتول: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فتأمل، المقتول ما صدر منه جريمة قتل، بل قتل في هذا القتال، لكنه في النار. لماذا؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا يدل على أن أعمال القلوب التي هي عزيمة جازمة، وهذه العزيمة الجازمة إذا وجدت معها القدرة تنتج الفعل. ولذلك هذا المقتول قام وحمل سيفه وخرج للقتال، بل وقف أمام أخيه وقاتله، لكنه قتل. فهذه العزيمة التي في قلبه يجازى عليها، وهذه الإرادة الجازمة، الحرص على قتل صاحبه، هذه سيئة، فهذه أعمال القلوب تكتب على صاحبها. ثم كذلك ما نتج من هذه الإرادة الجازمة من سعي في قتل أخيه. فهذا ما يدل عليه هذا الحديث. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر من العزائم الفاسدة التي تكون في القلب، فهذه يحاسب عليها. ولذلك يحذر المسلم من الرياء الذي يستحكم في القلب. نعم، قد يطرأ الرياء على المسلم فيجاهد نفسه، فهذا بإذن الله لا يؤاخذ عليه، لكن إذا استحكم في نفسه وما دافع الرياء عن قلبه، بل أعجبه ذلك وبدأ يطيل في صلاته أو يحسن من العبادة الظاهرة التي يقوم بها لأجل رؤية الناس، فهذا يحبط عمله ويجازى عليه بالسيئات. وكذلك هنا الحرص على قتل يعني أخيه، وكذلك يعني ما يقوم في القلب من أمراض فاسدة كالعجب والكبر والحسد والبغضاء والشحناء التي في القلوب، فهذه كلها يحاسب عليها الإنسان إذا كانت إرادة جازمة وعزيمة محققة في القلب، بخلاف الخطرات التي تمر على القلب فلا تستحكم ويستعيذ منها المسلم. وأيضا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأن الأصل أن المسلم لا يقاتل أخاه المسلم، وهذا لا يكون إلا إذا كان القتال قتال فتنة، قتالا لأجل الدنيا أو لأجل البغي والظلم والفساد واتباع الهوى وبغير تأويل سائغ، فهذا الذي يكون داخلا في هذا الحديث. وأما إذا قامت طائفة من المسلمين وبغت على المسلمين وخرجت على ولي أمر المسلمين، فهنا يأتي قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهنا هذا القتال وإن كان على هذه الطائفة المسلمة لكنها خارجة عن السمع والطاعة، فينبغي أن توقف عند حدها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مع علي رضي الله عنه ضد الخوارج في النهروان مثلا، فهذا لا يدخل في هذا الحديث لأنه قتال بحق كما ذكره الله تعالى، فيستثنى من هذا الحديث، هو أخص من هذا الحديث، والله أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك يعني فصل سبب هذه المضاعفة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة. قال النووي: وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه أي يخرجه وينهضه. قال: لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. فإذا خرج المسلم لا يريد إلا الصلاة، فهنا تأتي النية الصالحة والخالصة في الخروج إلى المسجد. ممكن بعض الناس يخرج إلى المسجد لأجل أن يلتقي بفلان، أو أن يرفه عن نفسه، أو أن يعني يلتقي بأصحابه، ويعني فرصة للقاء ويكلمهم ويجالسهم، فهذا ينقص من أجره. لابد أن تكون النية خالصة لله تعالى، لا يريد إلا الصلاة. ثم قد تكون هناك نيات حسنة تابعة لهذه النية، لكن هذه النية التي تخرج المسلم إلى المسجد أنه لا يريد إلا الصلاة، يريد لقاء الله، يريد الصلة بالله. قال: لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. فهذا إذن حديث عظيم في فضل صلاة الجماعة، وما يكون هذا الفضل إلا بإخلاص النية لله تعالى في أن المسلم لا يريد إلا الصلاة من خروجه. وفيه فضل انتظار الصلاة إلى الصلاة، فإذا جلس المسلم في مصلى بعد الصلاة ينتظر الصلاة الأخرى فالملائكة تصلي عليه وتدعو له، فيكون في هذا المجلس المبارك ويفوز بهذه الخيرات والبركات. وطبعا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه، لأن الصلاة في المسجد الجامع فيها المضاعفة، أما الصلاة في البيت أو الصلاة في السوق المقصود بها يعني إذا صلى في يعني دكانه، أو صلى جماعة مع إخوانه في المحل أو في الدكان لأن المسجد بعيد مثلا، فهذا جائز. لكن كون يخرج إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة هذا أفضل وأعظم في الأجر. ثم قال: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. بين الله تعالى كيف يكون الأجر والحساب في كتابة الحسنات والسيئات، كيف تكون المضاعفة. قال: فمن هم بها، نعم وهنا كأن فيه يعني سقط، قال: فمن هم بحسنة، نعم، فمن هم بحسنة، الحديث فمن هم بحسنة فلم يعملها، لكن هنا كأنه جملة ساقطة لأن قال فمن هم بها فعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا وضح من هم بحسنة فلم يعملها، قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. تأمل في فضل الله تعالى، فمن هم بحسنة فلم يعملها، يعني مجرد الهم والعزم على هذه الحسنة. ولهذا أدخل الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب، فإحضار النية والعزيمة الصادقة هكذا ترفع المسلم، نية المسلم أبلغ من عمله. فمن هم بحسنة، والمقصود هنا يعني الهم الذي هو هم عزيمة صادقة يريد أن يعمل الحسنة، لكن حال بينه وبينها ظرف من الظروف ربما عجز عنها أو تعب أو يعني ما استطاع أن يؤدي هذه الحسنة لأي سبب كان، قال فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأنه كان محافظا على هذه الأعمال الصالحة. ثم في مرضه أو سفره قلبه يريد أن يعمل الحسنات، لكن تأمل كيف الله تعالى رخص له، وهذا أيضا من فضل الله تعالى. فقال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ثم قال وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا اقترن العمل مع العزم فلا شك أن الله تعالى أيضا يضاعف الأجر. قال كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأيضا هذا التفاوت في المضاعفة مرجعه إلى إخلاص النية، كلما كان العمل أخلص لله واستشعر فيه المسلم نيات كثيرة فهذا يضاعف له في العمل، يضاعف له في الحسنات. فيعني ممكن العمل الواحد تنوي فيه نيات كثيرة، يعني مثلا أنت تخرج إلى الصلاة، صحيح تريد الصلاة، لا تريد إلا الصلاة، تريد لقاء الله، لكن أيضا ممكن يعني أن تنوي إلى ذلك مثلا لقاء إخوانك والسلام على المؤمنين وتفقد أحوال المسلمين، وتريد أن يعني تدخل السرور في نفوس المسلمين بلقائك مثلا، وهكذا تستشعر بعض الحسنات. تريد أن تجلس في المسجد تنوي نية الاعتكاف مثلا، تريد أن يعني تذكر الله تعالى حتى تكون من المرابطين انتظار الصلاة إلى الصلاة، وهكذا. فكلما تعددت النيات هكذا يكتب لك الأجر ويضاعف الله تعالى لك الأجر والثواب. ثم قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. أتأمل في فضل الله تعالى، هم بسيئة لكنه لم يعملها. وهنا لم يعملها يعني كما جاء في بعض الروايات إنما تركها من جراي، يعني بسبب الخوف من الله تعالى. فيعني إذا تركها لأجل الله هنا تكتب له حسنة. أما إذا تركها عجزا، يعني إنسان مثلا خرج لأن يسرق فرأى رجال الشرطة فرجع إلى بيته، فهذا ما ترك هذه السيئة لله تعالى، وخاصة يعني إذا كان في قلب إصرار عليها. نعم إذا تاب الله يتوب عليه يكتب له حسنة، لكن إذا لم يتوب وبقي هذا العمل في قلبه وإن لم يعمل هذه السيئة تكتب عليه سيئة، كما عرفنا لأن العزائم يعني المحققة هذه يحاسب عليه العبد، كما مر معنا قريبا إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن هنا المقصود بالسيئة أنه هم بها، يعني هم خطرات ثم تركها لأجل الله تعالى. ثم أيضا حتى إذا عزم على السيئة فهنا إذا تركها تذكر ربه جل وعلا كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيتركون السيئة. فإذا لم يسترسل معها مع هذه العزيمة وتركها لأجل الله خوفا من الله فهذا تكتب له حسنة كاملة. وأما إذا استرسل مع هذه السيئة مع هذا الهم فهذا الهم يعني يتحول إلى إرادة جازمة، فهنا تكتب عليه سيئة. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. فإن هم بها فعملها، وهذا الهم الإخوة هم عزيمة لأن العمل ما يأتي إلا بعد الإرادة الجازمة، فإذا هم بها واسترسل مع هذا الهم فيتحول الهم إلى إرادة جازمة ثم يقع العمل، فعملها كتبها الله سيئة واحدة. فهذا فيه تفصيل كتابة الحسنات والسيئات، والمسلم إذا تأمل في هذا الحديث يعلم فضل الله تعالى عليه، وأن الله تعالى يريد أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يضاعف من حسناتنا ويرفع في درجاتنا. ولهذا يعني جاء عند مسلم في لفظ قال: ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني إذا كانت الحسنة الواحدة تضاعف بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، والهم بالحسنة يكتب حسنة، أما الهم بالسيئة ثم إذا تركتها تكتب حسنة أيضا، إذن الآن كل حسنات، ثم فقط إذا هممت بسيئة وعملتها تكتب سيئة واحدة. فكيف يتصور بعد ذلك أن يثقل ميزان السيئات على ميزان الحسنات مع هذا التفصيل في كتابة الحسنات والسيئات؟ هذا ما يكون إلا من هالك، أهلك نفسه بالمعاصي والسيئات وابتعد عن الخيرات والطاعات حتى كثرت سيئاته على حسناته، فهذا هالك في الحقيقة. وأما المسلم الذي يحافظ على صلواته ويقبل على طاعة الله، يعني هو في الحقيقة تحت رحمة الله، حتى لو حصل منه يعني الوقوع في السيئات، لكن ما دام أنه يتوب إلى الله ويعني يفعل الحسنات والطاعات فهو على خير بإذن الله تعالى، كما في هذا الحديث. إذن هذا الحديث كما ترى مرجعه إلى عمل القلب، إلى الهم والنية والعزيمة. فنسأل الله تعالى أن يعني يصلح أحوالنا وأن يصلح نياتنا وقلوبنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.